ففعل بهم هكذا وأنقذهم من يد بني إسرائيل فلم يقتلوهم، وجعلهم يشوع في ذلك اليوم محتطبي حطب ومستقي ماء للجماعة ولمذبح الرب إلى هذا اليوم في المكان الذي يختاره.